إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب من هدى زقاقا أو طريقا. قال: وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من هدى زقاقا أو طريقا. من هدى من الهداية، مراد بها أنه يدل غيره على الطريق. زقاقا يعني طريقا، الزقاق هو الطريق. فقال رحمه الله: باب من هدى زقاقا أو طريقا، يعني دل غيره على الطريق. قال: وهو عقد هذه الترجمة لبيان فضيلة ذلك، ببيان ما جاء في فضيلة ذلك، فضيلة من يدل غيره على الطريق. يحتاج الإنسان لمعرفة الطريق توصله إلى مكان معين، فأنت تدله عليه. فهذا فيه فضيلة ذكرت في هذا الحديث، في حديث البراء بن عازب الذي أورده. قال: عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. قال: من منح منيحة. من منح منيحة يحتمل المراد يعني أعطى عطية، هذه منيحة، أعطى عطية، أو المراد بها هي منيحة الغنم ومنيحة الماعز، المنيحة الوكوف كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. تعطى هذه المنيحة إنسان تكون عنده شاة ولا من الماعز فيعطيها لغيره إعارة له، قال: تستفيد من حليبها ولا من لبنها، فهو يرعاها ويغذيها ويستفيد من حليبها. الناس الذين تكون لهم حاجة إلى الحليب، فقراء وغير ذلك، والحليب بالنسبة لهم يعني له قيمة، فأنت إذا أعطيت الإنسان قال: هذه شاة اللي هي لي ولا هذه من الماعز لي، تعطيها له وقال: ابقيها عندك شهر تطعمها وتستفيد من حليبها ولا يستفيد من صوفها وغير ذلك، فإن هذه تسمى المنيحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة، بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة، ثم قال: أعلاها منيحة الماعز، أعلى الخصال، لأنه في آخر الحديث لما قال 40 خصلة قال: من عمل بها، من عمل بخصلة منها، من هاته الخصال 40، من عمل بواحدة منها يرجو ثوابها إلا أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. ويذكر في أعلى تلك الخصال منيحة المعز، يعني تعطي إنسان عنده هذه الشاة، يعطيها لإنسان إعارة، ما يعطيه الشاة نهائيا، قال: دعها عندك شهر تطعمها وتستفيد من حليبها هذه المدة. هذه المنيحة. وفي رواية في حديث قال: المنيحة الوكوف، الوكوف يعني غزيرة اللبن، غزيرة اللبن، فيستفيد من أعطيت له وأخذها إعارة يستفيد من لبنها ومن حليبها. هذه لها فضيلة عظيمة جدا. نبه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله إلى أن هذا الباب متيسر اليوم في زماننا أكثر من غيره، لأن المنيحة التي تمنح، أنت لما تعطي إنسان معزة ولا تعطي له شاة يحتاج إلى رعايتها وإلى إطعامها، ماذا يريد منها؟ يريد لبنها وحليبها. اليوم في زماننا يمكن أن تعطيه هذا الحليب، تعطيه هذا الحليب وتتصدق عليه بالحليب، وهذه يرجى أن يدخل في المنيحة. وما أسهلها اليوم الناس تشتري الحليب كيس 25 دينار، ثمن بخس. أنت الآن تستطيع أن تتفق مثلا مع صاحب محل يكون في منطقة يكثر فيها الفقراء، قال: أنت تعرف فقراء المنطقة؟ قال: أنا في كل شهر أعطيك كذا من المبالغ وتتصدق بهذا الحليب، قال أعطيك أنا 2500 دينار، عندك هذا المئة كيس تتصدق بها في الشهر. هذه تعد من المنيحة، وهذه من الخصال العظيمة التي يسبب من أسباب دخول الجنة. فيرجى أن مثل هذا العمل مع أنه يسير بالمقارنة مع لو أعطي الإنسان شاة ولأعطي معزة ونحو، قال لابد أن يحرص على رعايتها ونحو ذلك، فإنه الآن ما يرى شيئا. أنت تعطيه الحليب في كيس قد دفعت ثمنه صدقة، فيرجى أن يكون داخلا في هذه المنيحة. فقال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة قال أو هد زقاقا. هد زقاقا يعني طريقا، أرشد غيره إلى الطريق. يريد إنسان مدينة يسألك أين المسجد، يسألك أين البيت فلان، يسألك الطريق المدينة الفلانية، فتدله قال من هذه الجهة ومن هذه الطريق. هذا معنى هد زقاقا، يعني دل عليه. هد كما قلت يعني من الهداية. فقال صلى الله عليه وسلم أو هد زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. يعني هذا العمل في الثواب يعادل عتق رقبة. عتق رقبة لها ثواب عظيم جدا. الآن هذا العمل كون إنسان يمنح منيحة، كما قلنا يمنح منيحة قد يتعلق الأمر بإعطاء عطية لإنسان يمنح له شيء، ولا المراد بها كما جاء في الأحاديث الأخرى منيحة الماعز، ولا المنيحة الوكوف كما قال صلى الله عليه وسلم كما بينت. أو هد زقاقا هذا العمل الثاني، تدل غيرك على الطريق، فإن ثواب ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كان له عدل عتاق نسمة. يعني هذا العمل يعادل ثواب عتق رقبة. تمنح منيحة هذا يعادل عتق رقبة، تدل إنسان على الطريق هذا يعادل عتق رقبة، تدل على الطريق فهذا يعادل عتق رقبة. وهذا لا شك أنه ثواب عظيم. ويمكن أن ينظر إلى هذين العملين وارتباطهما بعتق الرقبة في ما يعود من نفع لهذين العملين على النفس. الإنسان إذا منحت له منيحة ويكون يحتاج إليها ليطعم منها فإنه يحيى بها، لابد لنا من طعام ومن شراب حتى يحيى الإنسان، فيحيى تحيى بها نفسه. وكذلك إذا دللته على الطريق فربما يأخذ طريقا آخر فيهلك، فإذا دللته على الطريق الصحيح ففيه نجاة له من الهلاك. فكان العمل الثاني أيضا له دور في حفظ النفس، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله هذين الأمرين بهذين المعنيين ووجه ارتباطهما بما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الثواب. فقال صلى الله عليه وسلم كان له عدل عتاق نسمة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر يرفعه قال: ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفعه، قال: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. ثم قال عن أبي ذر يرفعه، يعني يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفعه. يعني هذا الكلام الذي يقوله هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أنواعا للصدقات، بيّن فيه أنواعا للصدقات. ومنه نفهم أن مفهوم الصدقة أعم من معناها الذي يتبادر إلى الذهن ومعناها الأصلي، وهو التصدق بشيء. وإنما الآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. لو أن الإنسان سحب ماء من بئر وملأ دلوا، وجاء آخر يريد ماء فأفرغ من دلوه في دلو أخيه، ولا أخوه يحتاج ماء وهو عنده ماء في دلو فأفرغ من دلوه في دلو أخيه، فهذه يقول صلى الله عليه وسلم صدقة. قال: وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، هذه أيضا من الصدقات، لما تأمر بالمعروف وتدل عليه وتنهى عن المنكر، تنهى مسلما عن منكر وقع فيه وقد علمت أنه وقع فيه فإنك تنهاه عنه، فهذه صدقة من الصدقات. قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك، والتبسم هو مبادئ الضحك، تنفرج الشفتان وتظهر الأسنان، هذا التبسم، وهذا الذي كان غالبا عليه صلى الله عليه وسلم في ضحكه، قد كان ضحك نبينا صلى الله عليه وسلم تبسما. قد يشتد ذلك التبسم إلى مرتبة أعلى منه، هي مرتبة الضحك، تنفرج الفم وربما تظهر الأضراس ويصدر صوت خفيف، هذا ضحك. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، أحيانا كان يضحك عليه الصلاة والسلام. أما إذا وصل إلى مرتبة أن يصدر صوت يسمع مع انفراج الفم ربما حتى تظهر اللهات، فهذه قهقهة، وهذه ما تصلح، هذه القهقهة ما تصلح. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان تبسمه ضحكا، وربما ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما رؤي صلى الله عليه وسلم يستجمع ضاحكا حتى ترى لهاته كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. كون الإنسان يلقى أخاه متبسما هذه صدقة، بسمك في وجه أخيك صدقة كما يقول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما بيّن عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي ينبغي أن لا يحتقرها الإنسان، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو وجه طلق أو وجه طلق، كلها رواية صحيحة، تلقاه تتبسم في وجهه، ما يحقر مثل هذا، فهذا من الصدقات، هذا من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، يعني مراد إماطة الأذى عن طريق الناس، فإن هذا من الصدقات. ومثل ما ذكرت في الحديث هذا الآنف، لا تحقرن المعروف شيئا، حتى لو أن الإنسان يزيل شيء من الأذى يجده في الطريق، ما ينبغي أن يحقر هذا العمل، إن احتسبه يرجو سلامة المسلمين وعدم إذاية تأذي المسلمين منه، فإنه قد يكون عظيما عند الله عز وجل. رجل وجد غصنا يؤذي المسلمين في طريقه فأزاحه، قال: لا يؤذي المسلمين. هذا الرجل لما أزاح ذاك الغصن، غصن شوك، قال: لا يؤذي المسلمين. انظر إلى عمله، عمل يسير يريد أن لا يتأذى المسلمون من ذلك الغصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له وأدخله الجنة. عمل يسير، ما ينبغي أن يحتقر الإنسان من الأعمال شيئا، المؤمن يحرص على أن يحتسبها عند الله. فعمل قد يكون يسيرا إذا احتسبه الإنسان عند الله عز وجل يكون عظيما عنده، ويثاب عليه ثوابا عظيما. فهذا رجل يزيح غصنا قال: لا يؤذي المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: شكر الله له وأدخله الجنة، يعني بسبب هذا العمل الذي هو يسير وهو إزالة هذا الغصن. وهنا بيّن صلى الله عليه وسلم أن إزالة الأذى، حين يزيل الإنسان الأذى من طريق الناس وطريق المسلمين، كما قال هنا: إماطة الحجر والشوك والعظم، يعني يجمع ذلك الأذى، فإذا أزاحه الإنسان فإنه يثاب على ذلك ثواب الصدقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لك صدقة. قال: وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. وهذا هو الشاهد هنا موافق للترجمة: باب من هد زقاقا أو طريقا، يعني أن هذا أيضا من جملة الصدقات، من هد زقاقا أو طريقا، يعني دل عليه، فإن هذا له أجر الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: وهدايتك الرجل في أرض الضالة. أرض الضالة، وفي رواية أرض الضلال، والمراد بها الفلات، فلات، أرض بفلات. فيسأل الإنسان عن الجهة التي يسير عليها ليصل مثلا المنطقة والمكان الفلاني، فتدله، تذهب من هنا ولا ذهب من هنا ولا هذه الطريق الصحيح، فتدله، فهذه لك صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم في أرض الضلال ولا في أرض الضالة كما هنا، هذا ليس قيدا. لماذا ليس قيدا؟ لأن أيضا هذا الثواب يناله الإنسان إذا دل غيره، حتى في العمران لا يشترط أن يكون في أرض الضلال، في أرض الفلات، أن تدله على الطريق في أرض الفلات حتى تنال هذا الثواب، فهذا ليس قيدا. ومن ثم حتى في العمران وفي المدينة، والإنسان بسيارته وتوقف وقال لك: يا فلان، أين الطريق إلى الجهة الفلانية ولا المنطقة الفلانية ولا إلى المسجد ولا إلى بيت فلان، فتدله وترشده حتى في المدينة، فهذا لك صدقة، فهذا لك أيضا صدقة. والثواب المذكور في الحديث السابق كان كعدل عتاق نسمة. نعم. قال رحمه الله: باب من كمها أعمى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. قال رحمه الله: باب من كمها أعمى. المراد بقوله كمها يعني أضله عن الطريق، الأعمى لا يرى الطريق ويسأل: يا فلان، إن الطريق المسجد ولا دلني على الطريق إلى بيتي ونحو ذلك، فيأتي هذا ويضلله. فهذا معنى قوله هنا في الترجمة: باب من كمها أعمى، يعني أضله عن الطريق. الآن نقارن سيأتي الوعيد المذكور في الحديث، تقارن بين ما ذكر في الحديثين السابقين: من هد زقاقا، من دل على طريق يسأله أعمى ولا غير أعمى فدله على الطريق، ما ثوابه؟ ذكر لذلك الثوابان السابقان. الأول كان كعد عتاق نسمة، عتاق رقبة، والثاني صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث السابق: لك صدقة، حديث أبي ذر، فانظر كعد لي رقبة، عتاق رقبة، وهي صدقة من الصدقات. يأتي من الناس من يأتي أعمى يريد أن يسأله عن الطريق فيضلله عن الطريق، قال: يا بني وين الطريق للمسجد؟ ولا قدني للطريق للمسجد، المسجد على اليمين ويأخذه على الشمال، يأخذه على الشمال فيضلله. فعقد هذه الترجمة لبيان ما ورد من وعيد في من كمها أعمى عن الطريق. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل. لعن الله من كمها أعمى، قلت كمها يعني أضله عن الطريق، قال أعمى عن السبيل يعني عن الطريق، أضله عن الطريق، كما قلت ويريد المسجد، يريد بيته، يريد مكانا معينا، فقال: يا فلان دلني عليه ولا قدني إليه، فهو أضله وتقصد أن يضله، فهذا ملعون. واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهذا يدل على أن هذا الفعل عظيم جدا، ذنب عظيم، أن الإنسان يضلل أعمى عن الطريق، أن يضلل أعمى عن الطريق فهو ملعون. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من كمها أعمى عن السبيل، عن عن عن الطريق، فهو ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل. وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر، أن هذا الفعل من الكبائر. ولذلك الإنسان إذا سأله إنسان عن الطريق وهو يعلم، وهذا لابد، فلا يمكن أن تدل إنسان على الطريق وأنت لا تعلم، قال: يا فلان وين الطريق إلى المدينة الفلانية، وأنت غريب عن المنطقة لا تعرف، فإنما الأمر ما يحتاج الاجتهاد، قال: لا أعلم. لكن إذا كنت تعلم أن الطريق إلى المدينة ولا للوجهة التي يريدها هي جهة كذا وجهة كذا وأنت تعرف، فإنك تدله. إذا ما دللته حرمت نفسك من الخيرات والثواب، ثواب الصدقة وثواب عتق رقبة. وإذا أضللته فأنت متوعد بوعيد عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في الحديث اللعن لمن كمها أعمى عن السبيل، يعني عن الطريق. طبعا السبيل هذا السبيل الحسي، هذا السبيل الحسي، طريق الذي نسير عليه، نضرب الإنسان عليه في الأرض، هذا السبيل الحسي، ومثله أيضا السبيل المعنوي، مثله أيضا السبيل المعنوي. هذا كمها أعمى، أضله عن السبيل. فإن من يدخل في هذا الوعيد الذي هو اللعن أيضا من أضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى، أضل عن سبيل الله جل وعلا، أضل عن الهدى وعن الحق، فدل على الضلال والعياذ بالله، كأئمة الضلال يدلون الناس ويدعونهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، ويضلونهم عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. وتجد هؤلاء يستدلون بأدلة ويفهمونها على غير فهم الصحيح، ويقلبون القواعد ويقعدون أقول القواعد لأجل التلبيس، وكل هذا لأجل إضلال الناس، كل هذا لأجل إضلال الناس. فليس كل من يظهر أنه يدعو إلى الله جل وعلا هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة، فقد يكون يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الهوى، ويدعو إلى ضلال، ويدعو إلى بدعة، يدعو إلى محدثة، وتجده يجيش لذلك قواعدا يقعدها ليستدل بها على مراده. ولا شك أن كل هذا مما ينبغي أن يحذر. ومن جهة أخرى فاعل ذلك متوعد بهذا الوعيد، لأنه إذا كان الذي يضل عن السبيل الحسي هذا وحاله، فكيف بالذي يضل عن السبيل المعنوي، عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم؟ فتجده يدعو إلى الضلال، ويدعو إلى البدع، يدعو إلى المحدثات، تجده يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الداعي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة، أي على علم، ولا يدعون إلى أنفسهم. فلا بد من ملاحظة الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رحم الله الشيخ العثيمين رحمه الله عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في سورة آل عمران. في قوله جل وعلا يدعون إلى الخير ذكر فائدة، قال هي ملاحظة الإخلاص، أي أنهم لا يدعون إلى أنفسهم وإنما يدعون إلى الله. ثم ذكر علامتين للذي يدعو إلى نفسه، علامتان إذا وجدت في الإنسان حتى هو يزعم أنه داعي إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يدل على أنه يدعو إلى نفسه ما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أما العلامة الأولى وهو أنه لا يرضى أن يزاحمه أحد في ذلك، لما يكون هو يدعو إلى الله ما يحب أن يأتي داعي آخر ويدعو الله سبحانه وتعالى. ليست المزاحمة المتعلقة بالمسابقة، المتعلقة بالمسابقة هذه للخيرات هذه لا حرج فيها، كون يكون سباقا إلى أن يدعو الناس ويعلم الناس ويتنافس هذا لا بأس، ولكن لا، ذاك الذي يجد في نفسه حين يأتي من يدعو قد من الله عليه بالعلم ومن عليه سبحانه وتعالى بالقبول، فيجد في نفسه أن هذا أيضا يدعو ويزاحمه مثلا في مدينته ولا في قريته ولا في بلدته. إذا وجد هذا في نفسه، ولو وجد من إنسان هذا الحال وهو داع يزعم أنه يدعو لله، فهذه علامة أنه يدعو لنفسه ما يدعو لله سبحانه وتعالى. والعلامة الثانية للذي يدعو لنفسه أنه ما يرضى أن يخالف، فإنه إذا قرر شيئا ولا تكلم بكلام لا يحب أن يخالف فيما يقوله ولا ما يفتيه ولا ما يذكره. فإذا وجدت من يزعم أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ثم تجد أنه لا يحب أن يخالف حتى ولو كان قد أخطأ وغيره يرى بأنه أخطأ، فاعلم بأن هذا ما يدعو لله وإنما يدعو لنفسه، كما نبه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب عقوبة البغي. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بن عبد العزيز بالسبابة والوسطى. نعم. أكبر. قال: وعن أنس: بابان يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب عقوبة البغي. البغي الذي هو الظلم وتعدي الحدود، الظلم وتعدي الحدود وتجاوز الحدود، هذا هو البغي. وهو عقد لهذه الترجمة للتحذير من البغي، للتحذير من البغي، لأن من وقع في البغي فإنه متوعد بالعقوبة العاجلة والآجلة، العقوبة العاجلة في الدنيا والعقوبة الآجلة في الآخرة، فهو متوعد بأن تعجل له العقوبة في الدنيا قبل العقوبة التي يلقاها في الآخرة. فالإمام البخاري رحمه الله في قوله باب عقوبة البغي عقدها للتحذير من البغي، لأن من وقع منه البغي الظلم والتجاوز والتعدي تعدي الحدود فإنه متوعد بأن يعاقب في الدنيا قبل أن يعاقب في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا، يعني يعاقب في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة، فثمة عقوبتان: عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة آجلة. وذكر صلى الله عليه وسلم البغي عليه الصلاة والسلام. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدركا. عال جاريتين يعني رباهما وأحسن تربيتهما وحرص على الإنفاق عليهما، هذا معنى على جاريتين. قال: حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بن عبد العزيز أحد رواة الحديث بالسبابة والوسطى، يعني أن هذا الحديث فيه بشارة لمن عال جاريتين يرزق الله عز وجل بابنتين فيحسن تربيتهما ويحرص على الإنفاق عليهما، ولما نقول الرعاية يحرص على رعايتهما وتربيتهما من الجانبين، الجانب المتعلق بما يحتاجانه من الإنفاق ونحو ذلك، والتربية الحسنة على دين الله سبحانه وتعالى والأخلاق الفاضلة. فإن من على جاريتين حتى تدركا يبشر بأنه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا والجنة أنا وهو الجنة كهاتين. وذكر أحد الرواة هكذا، وذكر بإصبعيه، قال بإصبعيه هكذا بين السبابة والوسطى. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: بابان يعجلان في الدنيا، البغي وعقوبة الرحم وقطيعة الرحم. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال هنا: وعن أنس بابان، وهو تبع الحديث السابق. في بعض رواية الحديث تجد لما قال قال أنا وهو كهتين في الجنة كهتين، وقال وبعدها قال: وقال بابان يعجلان في الدنيا. يعجلان في الدنيا يعني تعجل عقوبتهما في الدنيا، بل هذان الذنبان من أجدر الذنوب أن تعجل عقوبتهما في الدنيا، كما ذكرت في الحديث الآنف السابق. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نعم. قال رحمه الله: باب الحسب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه. قال رحمه الله: باب الحسب. الحسب في الأصل هو الشرف بالآباء، هذا هو الأصل في الحسب، والشرف بالآباء وذكر المآثر المتعلقة بهم، فهذا هو الحسب. وسمي هذا الحسب حسبا إذ أنه مأخوذ من الحساب، فكانوا إذا تفاخروا يذكرون مآثر آبائهم ويعددونها، يعني فيحسبونها، هذه واحدة وثانية وثالثة، فسمي ذلك بالحسب، فسمي هذا بالحسب. فالأصل في الحسب هو الشرف بالآباء والأقارب، وكما قلت هو مأخوذ من الحساب، لأنه كانوا إذا قديما أهل الجاهلية إذا تفاخروا بآبائهم فإنهم يعدون مناقب ومآثر آبائهم ويحسبونها. والإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة في قوله باب الحسب عقدها رحمه الله لبيان أن الإنسان لا يتكئ على الأنساب والأحساب، لا يتكئ على الأحساب وعلى الحسب، وإنما يكون حريصا على تقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فإنه مهما كان ذا حسب ونسب فإن هذا لا يغني عنه شيئا إن لم يكن ممن يلقى الله جل وعلا وهو من أهل التقوى والصلاح الذين يحرصون على العمل الصالح. حسبه ما يرقيه ولا ينفعه شيئا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله، كان مقصرا في العمل الصالحة، كان مقصرا في تقوى الله عز وجل، يقع في المحرمات، يترك الواجبات، لا يجتهد في الطاعات، فكونه يكون ذا حسب فإن هذا لا يسرع به، ويوم القيامة ما تغني هذه الأحساب شيئا، بل تجد الواحد يفر من أقرب الناس إليه، يفر من أقرب الناس إليه، ولا يغني حسب ولا نسب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ، كما قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. لا أنساب، ما تغني شيئا هاته الأنساب. فعقد رحمه الله هذه الترجمة باب الحسب لبيان أن الإنسان ما يتكئ على الحسب مهما كان حسبه ومهما كان نسبه، فإنه لا يتكئ عليه، وإنما يحرص على العمل الصالح ويجتهد في تقوى الله عز وجل. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون. إن أوليائي يوم القيامة المتقون، أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقربهم منه هم المتقون، أتباعه عليه الصلاة والسلام الذين يحرصون على اتباعه والاقتداء به وهم من أهل التقى والإيمان، فهؤلاء هم الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن أولياؤه إلا المتقون. إن أولياؤه إلا المتقون، وهذا يتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولياء يوم القيامة قال المتقون. وقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقى هم أولياء الله جل وعلا، الذين كانوا حريصين على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وهم من أهل الإيمان والتقى، فهؤلاء أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان نسب أقرب من نسب. الآن قال إن أوليائي بعد قوله إن أوليائي يوم القيامة المتقون، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن كان نسب أقرب من نسب. وهذا يشير فيه به صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لا يتكئ على نسبه، لا يتكئ على نسبه، لأن النسب ما يغني عنه شيئا. تريد أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من كان من أقاربه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يغني عنه شيئا ذلك، وإنما الذي يغني عنه أن يكون متقيا لله عز وجل، متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان نسب أقرب من نسب، إشارة منه بعد بيان أن أولياءه يوم القيامة هم المتقون، أن الإنسان ما يتكئ على النسب، وإنما يحرص على مجاهدة نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل وعمل الصالحات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا يأتني الناس بالأعمال. يأتي أناس قد اجتهدوا في الطاعات، في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، اجتهدوا في ذلك. قال: فلا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، وهؤلاء تكون عندهم غفلة، لم يجتهدوا في عمل الصالحات، غرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الأنساب وغرتهم الأحساب. فهؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: ولا تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. يعني يأتي الناس بالأعمال الصالحة وأنتم بماذا تأتون؟ تأتون تحملون الدنيا على رقابكم، تذكرون مآثر أبائكم، وهذا هو الحسب، والدنيا التي غرتكم وأقعدتكم وكانت سببا في ترككم للاجتهاد في الأعمال الصالحة، وهذا ما ينفع الإنسان إذا لقي الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك لا شك، مدام يأتي يحمل الدنيا على رقبته معناه أنه كان مفرطا في تلك الدنيا في عمل الصالحات والاجتهاد في القربات. قال عليه الصلاة والسلام: فتقولون يا محمد، وكأنهم لما يقولون يا محمد يطلبون شفاعته، يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. قال: فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه. كلا عطفيه يعني كلا كتفيه، كلا كتفيه، وهذا يدل على شدة إعراضه عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون يا محمد وهو يعرض عنهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة نادى في عشيرته، نادى في يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، هؤلاء أقاربه، ثم حتى نادى فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها التي ابنته، ويخبرها بأنه عليه الصلاة والسلام ما يغني عنها شيئا يوم القيامة، ما يغني، إذا ما يغني عن ابنته ولا أقرب الناس إليه، بني عبد المطلب وبني هاشم وبني مناف، ما يغني عنهم صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا مثل قوله الآن: فلا يأتي الناس بالأعمال، أعمال صالحة، وأنتم بماذا تأتون؟ قال: وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. ولذلك هو بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا في العمل، في عمل الصالحات وتقوى الله عز وجل، وقال لهم لابنته ولعشيرته بأنه لا يملك لهم يوم القيامة شيئا. فلا يأتون، يعني حتى لا يأتون يوم القيامة ويقولون محمد منا، يقولون محمد منا ومن نسبنا ونحو ذلك، فهذا ما حتى هو عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره، فهذا ما يغني عنهم شيئا. ولذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أملك، إني لا أملك لكم من الله شيئا. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، حتى بلغ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما وجه ذلك؟ كيف يقول ابن عباس لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية. الآية ماذا فيها؟ الشاهد في قوله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وابن عباس كان يرى الرجل يقول الرجل ماذا يقول له؟ قال فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، أو أنا أفضل منك، ولا أنا أحسن منك، كلها بهذا المعنى. فالذي يقول أنا أكرم منك، أنا أفضل منك، أنا أحسن منك، هل هذا عمل بقوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ الجواب لا. ولهذا قال ابن عباس قال لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية، وفيها قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية فيها بيان من هو الأكرم حقيقة عند الله سبحانه وتعالى. الأكرم حقيقة عند الله عز وجل هو المتقي. ولهذا قال ابن عباس قال فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. يعني هذا الإنسان الذي يقول أنا أفضل، فقلت الذي يقول لغيره قد يقول له أنا أفضل منك ولا أكرم منك ولا أحسن منك، وهذا الذي يخاطبه ربما يكون حقيقة هو الأكرم عند الله عز وجل، لأنه عبد متقي لله سبحانه وتعالى، فهو يكون أكرم منه، يكون أفضل منه، يكون أحسن منه، لكن عند من؟ عند الله عز وجل. ولذلك هذا الكون إنسان يكون الأكرم، الاعتبار بالأكرم حقيقة عند الله سبحانه وتعالى وهو المتقي لله عز وجل. لهذا قال ابن عباس قال فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. يعني فليس الأحد يعني يزعم أنه أكرم ولا أحسن وأفضل من غيره إلا بتقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الكرم لا يكون مثلا يكون إنسان من المنطقة الفلانية ولا من القبيلة الفلانية ولا نسبه كذا، ليس هذا هو الأكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا في الآية الله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتفاخروا. كون هذا الخلق جميعا هم خلق الله ذكرا وأنثى، شعوبا وقبائل، والتفاضل موجود، والأنساب في الأنساب والأحساب موجود، لكن هل هذا يدعو للإنسان يتفاخر بذلك على غيره؟ لا أبدا. تتفاخر عن غيرك لأنك أنت أبيض هو أسود، ولا أنت أبيض هو أحمر. تتفاخر على غيرك أنك أنت عربي هو أعجمي، لا ما تتفاخر، لأن هذا الشعوب التي جعل الله جل وعلا القبائل لأجل أن تتعارف يعرف بعضكم بعضا، لا للتفاخر. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر ما يكون به التفاضل عنده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني يكون ذلك صاحب الحسب والنسب والمآثر التي تذكر له ولآبائه قد يكون أوضع من أحد قد يحتقره الناس، قد يكون مدفوعا بالأبواب، قد يكون عبدا، لكن هو عند الله جل وعلا هو الأتقى. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رحمه الله وعن ابن عباس ما تعدون الكرم وقد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم، ما تعدون الحسب أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. قال ابن عباس ما تعدون الكرم، لأن الناس يتساءلون ما الكرم وما الكريم، يتساءلون الناس، فقال رضي الله تعالى عنه ما تعدون الكرم وقد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا فيه أن الإنسان كلما كان أتقى لله عز وجل كلما كان أكرم، كلما كان أتقى كلما كان أكرم، وأكرم الكرم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، أنه قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال ابن عباس ما تعدون الحسب، ما يتعلق بمآثر الإنسان وما يذكرها مآثر آبائه، ما تعدون الحسب؟ فقال أفضلكم حسب، وكأنه قال ما تعدون الحسب لما أفضل مآثر الإنسان. فقال ابن عباس أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا، قال أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. كما أن في الكرم يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى، فالمتقي والأكرم، وكلما كان الإنسان أتقى كان أكرم، يذكر هنا رضي الله تعالى عنه ما يتعلق بالحسب، فقال أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. يعني إذا كلما كان الإنسان حريصا على حسن الخلق كان ذلك خيرا له، بل إذا قارناه بما يتعلق بالحسب كان أفضل حسبا، كلما كان أحسن حريصا على حسن الخلق وأحسن الناس خلقا كلما كان أفضل حسبا. وهذا مأخوذ من قوله هنا أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. ولهذا ما يمكن إنسان له حسب ومعروف ويتباهى به ويذكر مآثر الآباء، فإذا نظرت إليه فإذا هو ماذا؟ من أسوأ الناس خلقا. هذا ما يقال له هذا الحسب حقيقة، لأن كان ابن عباس يبين من الأحسب حقيقة فيقول أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. نعم. قال رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب الأرواح جنود مجندة. الأرواح يقصد أرواح الناس وأرواح بني آدم، أرواح الناس وأرواح بني آدم. قال: جنود مجندة، وهذا مطابق للحديث الذي ذكره، فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الأرواح قال صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، يعني هي جموع، الأرواح جموع مجتمعة متقاربة، ولا تجدها مختلفة ومتفارقة، فهي متقاربة ولا تجدها مختلفة وكذلك متفارقة. والله جل وعلا لما خلق الناس وخلق هذه الأرواح جعل الله سبحانه وتعالى لها طبائع وأجناس، جعل لها سبحانه وتعالى طبائع، وهي على حسب تلك الطبائع، ما توافقت، ما كان من الطبائع متوافقا فتجدها مجتمعة، وما كان من تلك الطبائع مختلفة تجدها متنافرة ومتناكرة. فالأرواح كما قال صلى الله عليه وسلم جنود مجندة. ومن ثم إذا نظرت إلى الائتلاف والاختلاف، الائتلاف والاختلاف تجده مبنيا على هذا الذي ذكر في الترجمة، وهو في الحقيقة كما قلت قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون على حسب ما طبعت عليه هذه الأرواح. فالإنسان تجده محبا للخير حريصا عليه، تجده يحب أهل الخير، وتجد إنسان من أهل الشر والعياذ بالله، ومن يقارفه تجده يألف من يألف أهل الشر ويبتعد عن أهل الخير. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، كما في الترجمة قال: الأرواح جنود مجندة. قال: فما تعارف منها ائتلف، ما تعارف من تلك أرواح حصلت بينهما الألفة، فما تعارف منها ائتلف يقصد حصول الألفة بينها. قال: وما تناكر منها اختلف، ما تناكر منها اختلف كما ذكرتني. فليكن صاحب خير ومحب للخير فلا يألف أهل الشر، فلا يألف أهل الشر، وعندما يجد نفرة بينه وبين أهل الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولهذا تجد الخيرين من الناس يبحثون من هو على شاكلتهم ويأتلفون معهم، وكذلك من تجد أهل الشر والعياذ بالله فإنهم أيضا يأتلفون، أهل الشر أيضا يأتلفون، ولا تجد بينهم تلك النفرة. فالشرير هذا الذي صاحب شر يميل إلى من؟ يميل إلى نظيره، وأهل الخير، واحد من أهل الخير يميل أيضا إلى نظيره ولمن هو على شكلته، فالطيور على أشكالها تقع. فقال صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها تلف، يعني تعارف الأرواح إذن يقع على حسب ماذا؟ على حسب الطبائع التي جبلت عليها. فهذا التعارف الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم فما تعارف منها، قال: فما تعارف منها تلف، تعارف الأرواح يقع على حسب تلك الطبائع التي جبلت عليها من خير أو شر. إذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت، إذا اتفقت تعارفت وحصلت بينهما الألفة، وإذا اختلفت تناكرت. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نعم، هذا من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يؤكد أن الطيور على أشكالها تقع، يكون كما قلت إنسان من أهل الخير فتجده ميلا إلى أهل الخير ونافرا من أهل الشر، وعكسه، بل كان من أهل الشر فإنه يميل إلى نظيره، يميل إلى نظيره، وهذا الذي أكده بقوله صلى الله عليه وسلم: فما تعرف منها اختلف، وما قال فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فصاحب الخير يكون حريصا على ملاقاة أهل الخير ومحبتهم، وصاحب الشر كذلك، وصاحب الشر كذلك. وهنا ذكر ابن الجوزي رحمه الله فائدة نفيسة تؤخذ من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال ابن الجوزي: يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح ينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته. يقول: يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة وصلاح. احنا قلنا الإنسان لو كان صالحا ومن أهل الخير يميل إلى من؟ يميل إلى أهل الخير، يعرف أن هذا من أهل الخير والصلاح، نفسه تميل إليه. لماذا؟ لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، فتجد يميل ويحب مجالستهم ويبحث عنهم. لكن إذا وجد الإنسان في نفسه، انطلاقا من هذا تأتي هذه الفائدة ذكرها ابن الجوزي، إذا وجد الإنسان من نفسه نفرة، هذا من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل التقى فيما يظهر، وتجد ذلك ينفر منه. الآن إذا كان ينفر منه، قال ينبغي له أن ينظر إلى هذا المقتضي، وش الأمر الذي دعاك إلى أن تنفر منه؟ ينبغي عليك أن تعالجه. فقال رحمه الله: قال ينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته. لأنه إذا كان ينفر من أهل الخير، هذا يدل على وجود شيء في نفسه، وجود شيء في نفسه ينبغي أن يعالجه لما تمرض. لماذا؟ لأن الأرواح جنود مجندة، لما تعرف أن هذا من أهل الخير، لو كنت أنت من أهل الخير والصلاح فإنك ما تنفر منه، لا تنفر منه، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، تكون هذه مطبوعة على الخير وحريصة على الخير والصلاح، فإنك تحرص على ملاقاة أهل الخير والصلاح. فإذا وجدت من نفسك نفرة تنفر منهم، وجدت نفرة من هذا الذي هو من أهل الصلاح والتقى والخير، هنا كائن أمر في نفسك ينبغي أن تعالجه وتحرص على إزالته، لأن المفروض أنك لو كنت أيضا أنت من أهل الخير والصلاح لا تنفر منه. فهذا معنى قول ابن الجوزي رحمه الله في هذه الفائدة، قال أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح، قال ينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته. قال ليسعى في إزالته. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاتا، فغلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. سبحان الله، هذه الكلمة العظيمة التي فيها تنزيه الله جل وعلا، تنزيهه سبحانه وتعالى من صفات النقص ومن العيوب ومن مشابهة المخلوقين، وهي من أحب الكلام إلى الله جل وعلا، أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع، ومنها سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن هذه الكلمة التي هي سبحان الله، التي فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى. وهنا عقد هذه الترجمة في قوله: باب وقول الرجل عند التعجب سبحان الله، ليبين لنا مقاما من المقامات التي تقال فيها هذه الكلمة. يقول الإنسان سبحان الله، فمن المقامات أن الإنسان يقول سبحان الله عندما يتعجب، عندما يرى شيء ويبهر به ونحو ذلك ويتعجب، ماذا يقول؟ يقول سبحان الله. فعقد هذه الترجمة لبيان أن من المقامات التي تقال فيها هذه الكلمة سبحان الله عندما يتعجب الإنسان من أمر وينبهر بأمر فيقول سبحان الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاتا. الراعي يرعى غنمه فإذا بذئب عدا، يعني هجم ذئب عليه، فأخذ واحدة من الشياه التي يرعاها. قال: فأخذ منه شاتا. قال: فطلبه الراعي، الراعي طلبه، يعني لحقه جار وراءه ولحقه لينقذ ماذا؟ تلك الشاة. وهذا الذي حصل. فقال هنا فطلبه الراعي، في رواية قال فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، يعني حتى خلصها منه، يعني الراعي أدرك الذئب وخلص تلك الشاة التي أخذها الذئب خلصها منه. بعد أن خلصها منه قال، فقال من القائل؟ الذئب. الآن الذئب يتكلم، الذئب يتكلم بصوت وحرف ويسمعه ذلك الراعي. فلما أخذ منه الراعي تلك الشاة وخلصها منه تكلم الذئب والراعي يسمعه. فقال الذئب للراعي قال من لها يوم السبع؟ قال فقال ذلك الذئب من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. اليوم كأنه يقول لها أنت الآن حفظتها وأخذت مني هذه الشاة، لكن يأتي يوم سماه ذكره يوم السبع، يأتي ذلك اليوم أن أكون أرعاها وأنا الذي أحفظها، كأنه يقول أني أخذ منها ما أشاء ولا أحد يأخذها مني ولا يستنقذها مني. والمراد بقوله قال من لها يوم السبع فسرت بتفسيرات، منهم من قال يوم السبع، السبع هو الأسد، يعني إذا مثلا هجم عليها الأسد فأخذها فأنت لا تستطيع أن تستنقذها منه، فيأخذ الأسد والسبع منها حاجته ثم بعد ذلك أرعى ما يبقى لي منها، فهذا ينطبق على قوله بعدها ليس لي راع غيرها. وقيل المراد بيوم يوم السبع حين تشتد الفتن ويذهل الناس حتى يترك الناس ما في أيديهم وتصير تلك الأغنام هملا فيرعى فيها السبع، وأيضا يكون ذلك الذئب راعيا لها، يكون الذئب راعيا لها، فهذا يوم السبع. وجاءت بضبط آخر يوم السبع، يوم السبع، ومن أحسن ما فسرت به يوم السبع أن السبع المراد به الهمل كما قال الأصمعي رحمه الله، وهذا أحسن كما قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى. قال فقال الناس سبحان الله. الناس الآن الذين يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر لهم هذا، ما الشيء الذي تعجبوا منه؟ ذئب يتكلم، تعجبوا أن ذئبا يتكلم. فقال الناس سبحان الله، وهذا فيه أن الإنسان إذا تعجب، هذا هو الشاهد، إذا تعجب من شيء فإنه يقول سبحان الله. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإذا رأى الإنسان أمرا يدهشه ولا يذهله تعجب فإنه يشرع له أن يقول سبحان الله، كما قال الناس هنا. الرسول يحدثهم أن ذئبا تكلم وكلم الراعي الذي استنقذ منه تلك الشاة التي أخذها منه، فقالوا سبحان الله، يعني كأنهم قالوا سبحان الله، ذئب يتكلم. فهذا فيه شاهد أن الإنسان إذا تعجب من شيء وأدهشه أمر فإنه يشرع له أن يقول سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وجاء في رواية للحديث، بل هو نفس الحديث، لكن قبل ذكر قصة الذئب ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم البقرة التي تكلمت. رجل حمل على بقرة فالتفتت إليه فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، ليست ممن خلقت ليحمل عليها كما يحمل على البغال والحمير، فقالت إنما خلقنا للحرث. فقال الناس بقرة تكلم، أو قالوا سبحان الله بقرة تكلم، وهذا قولهم سبحان الله تعجبا من ذلك. ثم ذكر لهم صلى الله عليه وسلم قصة هذا الذئب مع الراعي الذي تكلم، فعادوا وقالوا أيضا قالوا سبحان الله، يعني تعجبا وخوفا، قالوا سبحان الله تعجبا وخوفا، أبقرة تكلم وهنا ذئب تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. الآن أنتم تعجبتم ذئب يتكلم، ولا في الحديث الآخر بقرة تتكلم وتكلم صاحبها ويسمعها ويذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنه، تتعجبون من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يقول لهم إن كنتم تستغربونه وتتعجبون منه، قال فإني أؤمن بذلك، أي أني لا أستغربه ولا أتعجب منه، وإني أؤمن بذلك أن بقرة تتكلم ولا ذئب يتكلم. الله جل وعلا يقدر على كل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك، فإنه لما حدث وجاء من حدث وأخبر بأن بقرة تكلمت والذي ابتكلم وأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم تعجب الناس، كأنه يقول أنتم تستغربون وتعجبون، أنا لا أتعجب ولا أستغرب فإني أؤمن بذلك. قال صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا وأبو بكر يؤمن به وعمر يؤمن به. لكن العجيب، أين العجيب؟ العجيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الآن في هذا المجلس وقال فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، جاء في رواية وما هما ثم، ليس حاضرين، ليس حاضرين في المجلس، قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر يؤمن به وعمر يؤمن به. وهذه فضيلة، فيه فضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أنا أؤمن بذلك أنا، ثم قال وأبو بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بل هو متيقن صلى الله عليه وسلم من إيمانهما، وأكد ذلك بقوله أنا أؤمن بذلك، ثم قال أنا وأبو بكر وعمر، فهو متيقن من كمال إيمانهما وأنهم يصدقون بهذا الذي يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قلت الشاهد فيه لما قال الناس سبحان الله، وفي قصة البقرة قالوا سبحان الله وذكر أنهم قالوها تعجبا، قالوا سبحان الله تعجبا وخوفا أبقرة تكلم؟ فإن الإنسان يشرع له أنه إذا تعجب من شيء وأدهشه أمر أن يقول سبحان الله، هذه الكلمة العظيمة التي إحدى الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.